كان كلامنا في ما ذكره الحر العامل أنه لماذا في الشبهة الحكمية يقال بوجوب الاحتياط، ولكن في الموضوعية لا يقال. كان قدس سره يذكر الوجوه واحنا كل وجه الرد عليه، إذا هذا الوجه وصلنا له بس من جديد سوف يشرح. نقول نصوص تقول عليكم السلام، تقول إذا تعارض نصان أو فقد النص قدم على تعارض النصان في معد غوالي إشجال يا، وإذا فقد النص هم عندنا نصوص شو تقول؟ أخوك دينك فاحتاط لدينه. فهذه النصوص تقول إذن عند تعارض النصين أو فقدان النص يجب الاحتياط. طيب عند تعارض النصين أو فقد النص الشبهة شو تصير؟ موضوعية حكمية؟ حكمية بعد، بسبب تعارض النصين الشبهة تصير حكمية، بسبب فقدان النص تصير حكمية مو موضوعية، فيصير وجوب الاحتياط مختص بمن؟ الحكمية. نطبق العبارة. لذلك يقول ثم قال ومنها ما ورد من الوجوه، ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل التحرم والإباحة لكن بسبب تعارض النصين، كما قلنا وين هذا؟ في مرفوعة غوالي اللآلي، أو بسبب عدم النص، بسبب عدم النص يدل الاحتياط يا نص هذا دل عليه يا رواية دلت عليه. ها قلنا مثلا دنيس الرواتب اللي يستدل به من الإخبار إذا تذكرون، يستدل به من الإخبار وين؟ على وجوب الاحتياط فيما تقدم. الإخبار يستدل بكم روايات تذكرون يا لا؟ أول ما خلنا في بحث البراء أول اشتغال كم دليل هو استدل به؟ كتاب، وبعد شنو؟ وصلنا السنة هي إهناك الذي هذا تدل على أنه عند فقدان النصر بالاحتياط، مثل قول الإمام في رواية الحج إذا ابتليتم بمثل هذا ولم تعلموا فعليكم مثلا أنا هذا التفاصيل جبت في صحيح عبد الرحمن من الحجاج ولا غيرهم ما فيه. فإذا عند فقدان النص أو تعارض النصين يجب الاحتياط، وهذا فيما مختص عند تعارض النصين وفقدان النص بالشبهة الحكمية، وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعي. وذلك يا ذلك يعني هاي النصوص اللي تقول احتياط عند تعارض النصين أو فقدان النص واضح بأنه مختص وناظر علما إلى صورة اشتباه نفس الحكم الشرعي، لأن فقدان النص قلت أو تعارض النصين شو يولد لنا عن نفس الحكم الشرعي في المجتمع وشبه صفحة حكمية، وأما الموضوعية قلنا تتولد منين الاشتباه فيها؟ من اشتباه الأمور خارجية. أقول سؤال إلك قاعد أسألك، أنا إلك قاعد أسأل ليش قال الحر العاملي قال ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والإباحة بسبب تعارض الأدلة أي واحد أو بسبب عدم النص هاي اثنين، بسبب إجمال النص ما ذكر شو الرجال ملكسين السؤال شنو ولا مع أن الشبهة الحكمية احنا قلنا تمشي عنية من تعارض النصين أو إجمال النص أو فقدان النص، فليش احنا أنا بس ذكر ذن الثنين وحدة هكي؟ الجواب على أنه إذا تذكرون أول ما دخلنا في كلام الحر العامل هو خصص الرجال الشهابي على خنتا مشكلة تذكرون يولا الشبهة الناشئة من إجمال النصف عنها مو حكمية، الحكمية خصصها بينا بما إذا كان تعارض النصفين أو إذا كان شنو فقدان من أول هيك تخلنا بل هيك تذكرنا فيما سبق قال لأن الشبهة الحكمية هو رأيه ما كان نفس الحكم مشتبه. وقال في الشبه الناشئة من إجمال النص حرمة الغناء ما مشتبه. حرمة الغناء معلومة وما تصير أي حكم، لكن ملحق بي من قال إذا تذكره للحكم، بس هي مو حكم. فلذلك هنا خصصت شيء تلتفت جيدا. أقول يلا يا شيخ الأنصاري شي جاوب، شوف جواب الشيخ الأنصاري إيه يقول إيش قلت يا شيخنا الحر، شنو قلت في هذا الوجه شكري ها أنه أكو نصوص تقول إذا تعارض نصان أو فقد النص بلي احتيار يجب. نقول لك خوب أكو بالمقابل همات شنو بلي أكو بالمقابل نصوص تقول أنه لا عند فقدان النص عند كذا صرناها في هاي الأخبار إباحة، صرناها إحنا هاي الأخبار صرناها يولا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وبنيش اللي صرناه ناس هاي صرناها إحنا، واللي جدوا على الاحتياط اللي قلت تسرع أضرب أكثر إيه أنا وياك صدق أكثر من اللي في أنا وياك أكثر من الذي إحنا ذكرناه، لكن الإباحة دلالة الأخبار اللي ذكرناها على الإباحة أقوى وأظهر. أظهر منين؟ من الأخبار اللي تدل عليها على الاحتياط. فقال هذا جواب الشيخ الأنصاري شنو صار؟ أنه أنت جبت أخبار تدل على وجود الاحتياط. الشبه الحكمية احنا عندنا اخبار ذكرناها اول ما قلنا في بحث البراءة والاشتغال، اول قلنا في بحث البراءة اخبار تدل عليها من على البراءة. بالي مولانا بل انا وياك في تذكرتها اكثر، لكن اللي في ذكرناها دلت اقوى واوضح. اقول هذا ما فهمنا احنا، هو الشيخ الأنصاري كم مرخاع وهادع يا بيت ترى هذه اطماك معارضة بس ما تجي اخبار الاحتياط اخبار البراءة تقول سلمكم الله في امان. مو قلنا كم مرة لان اخبار البراءة قلنا كلها ما عدا فرد خبر واحد كل شيء مطلق حتى اعرف فيه نهي كلها اقصى ما تقول شنو اماكو بلا عام لا على سليفا اخذ هذا جواب كم مرة شيخ ضلع تتذكر كرم ورم ذكر تغرب من جماعة اللي ما سبق قالوا هو الشيخ الأنصار استغرب فيما سبق إذا تذكره من جماعة اللي قالوا أخبار البراءة مقدمة على أخبار الاحتياط لأنها أقوى دلالة استغرب منهم شوه السامة أحنا ما فهم نجوز بل يقول قدسة الروح. أقول ما دل على التخيير والتوسعة عطى تفسير التخيير والتوسعة نفس الشيء المقصود مع التعارض أقعدنا أخبار تقول مع تعارض خبرين أنت مخير او عندنا اخبار تقول الدل على الاباحة شو وقت اذا ما كنا ما عدم ورود النهي عند فقداننا هذه الاخبار اللي احنا افترناها وين اول ما دخلنا في البراءة وان لم تكن في الكثرة بمقدار ادلة التوقف والاحتياط اخبار اكثر اي صدق لكن الا ان الانصاف هو انصاف ان دلالتها على الاباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على الاحتياط يعني على وجوب الاجتناب. ثم قال بل شوف هذا الوجه شوف جواب عليك بعد قال ومن جملة الوجوه لا تنسون يا أخوان وجوه هاي علما هاي وجوه لا تنسى وجوه علما أنه ليش بالحكمية يجب الاحتياط الأخبارية قالوا وبالموضوعية ما قالوا يجب الاحتياط قالوا براءة ومن جملة الوجوه هذا أن انه احنا عندنا اخبار متعارضة قسم تقول في الشبهة قسم في الشبهة فان الوقوف في الشبهة خير اخبار في الشبهة اخبار اقل مقابل تقول لا رفع عن امتي ما لا يعلم بالي شلون نجمع البيانات لناس موافقات في الشبهة واحد يقول اوقف واحد يقول لا رفع احسن وجه للجمع بين اخبار الذي احنا قلنا ان نحمل بيك الذي قالت اوقف قف نحمل عليها من الحكمية وهاي الذي قالت رفع نحمل عليها من الموضوعية بعد شان شتري. فالخلاصة عندنا أخبار متعارضة، اثنينات واردة في الشبهة، اسم يقول قس يجب الاحتياط، اسم يقول براءة، معارضة، شلون نجمع أحسن جمع البيانات؟ هذا اللي احنا قلنا أن ما قالوا ربعنا الإخباري، أن نقول في الموضوعية نحمل أخبار الذي قالت براءة نحمل على الموضوعية، الذي قالت قس نحمل على الحكمية. شيخ الأنصاري شي جاوب يقول له أكو طريق جمع ثاني. وليش هذا؟ وليش هذا؟ أنت تجمع صار البناء ذات ربعات، ولو جمع تبرعي. تعرف شنو جمع تبرعي؟ إن شاء الله يجي في بحث البراءة في بحث السعادة والتراجع. تبرعي، تبرعي يعني شنو؟ إيه يعني شلون ما شاء. يجي ذر الدليل يقول أكرم العادل، الثاني يقول لا تكرم العالم، معارضة يصير. شلون نجمع البنات؟ واحد يقول نحن لقب أكرم العالم يعني على علماء الحلم، ولا تكرم على علماء النجح، أو بالعكس. هاي شو هذه متبرعي يعني مو عرفي. قلت لي يقول من جيب الصفحة ماكو تبرع شيء. إيه نعم ما في تبرع، هذا والجمع التبرعي ليس بحجة، ليس الجمع إنما يكون حجة يكون عرفي، بحيث لو طرح على العرف، العرف ماذا؟ مثل أكرم العالم العلماء، ولا تكرم العلماء الفساق. العرف شلون يجمع بالتخصيص؟ يخصص أكبر، هذا يسمونه جمع عرف، هذا صحيح مو تبرع. هسه هنا انت جمعك ماذا؟ تبرع صاير. بالله ذيك نحملها على الموضوعية، هاي نحملها علينا احنا. اكو فرق جمع احسن عرفي. شنو هو الاحسن؟ أنا نقول اكو اخبار قالت لنا اوقف قف، اخبار قالت مو لازم توقف امشي. نحمل اخبار الذي قالت اوقف نحملها على الوجوب على مطلق الرجحان بقرينة من؟ مثل اختفل للجمعة ولا تختفل للجمعة، بقرينة لا تختفل للجمعة. يعني يريد يقول لك مو لازم، والحرف شي يفهم يومين يفهم شي، فيصير على ان اختص علامة مو عاد نحن علامة اقرش عن استحبابه بقرينة لا حرف شي يجمع. لو فرض استاذ بعد هذا عليه، بعد هذا صدق يجمع شي ولا هذا عليه، مو بعيد هنا هم ما شي. اذا اجت اخبار فرد خبر يقول له قف عند الشبهة، فارد خبر ثاني يقول له ماذا؟ رفع عن امتي ما لا اعلم. فالعرفي مثل هالحالة قيس يحمل علامة ما يبقي على الوجود، يأول علما يحمل على مطلق الرجحان الجامع بين الاستحبابي والوجوب، هذا احسن. والى اتنا هذا يضرك وينفعك، يضرك هذا ينفعنا عندنا، يعني النتيجة تصير امنا سايد بالتوقف عند الشبهة نطبق. ثم قال ومنها أن ذلك وجه للجمع بين الأخبار، ياهو ذلك نقول في موضوعية ما يجب الاحتياط، الحكم يجب. هذا يقول أحسن وجه للجمع بين أخبار، يا أخبار أخبار اللي باحد يقول أوقف، واحد يقول لا رفع، نحمل رفع على الموضوعية وأوقف نحمل عليه منطيف على الحكم، هذا أحسن وجه. بل كد غير أطي يقول لا لا لا لا لا لا, لا. لا لا يكاد يوجد وجه اقرب منه. شغال صار يقول الاجيب لك اقرب مقتضى الانصاف ان حمل ادلة الاحتياط على الرجحان المطلق، يعني الجامع بين وجوب الاستحباب مو الرجحان الوجوبي بالخصوص، اقرب ماذا؟ ليش اقرب؟ انه عرفي. اي بالي بالي انا كارينة العرف يفهم كيف يفهم مصانيف الوجوب. ثم قال شوف الله هذا الجديد، قال الوجه الجديد ماذا؟ أن نقول تدري ليش بالحكمية يجب الاحتياط وبالموضوعية ما يجب؟ تدري ليش؟ وجه جديد، لأن الشبهة الحكمية يسأل عنها الإمام سلام الله عليه، يعني الإمام عما نسأل؟ نقول له الأرنب حرام يومو حرام، شرب الجقاير حرام يوم مو حرام، هاي شبهات شي يسموها هذه حكمية، الإمام يسأل عنه وواجب أن نسأل. فإذا عشنا في زمان الذي ما يمكن سؤال الإمام مثل هالزمان، لو كان موجود يكون مسؤوله، فاذا غايب يكون شو نسوي؟ يكون محتاط اذن. يعني السؤال واجب عند الانسان، فعند عدم امكان السؤال احتياطي. واما في الموضوعيه، موضوعيه مثل شنو؟ هذا خمر يا مو خمر؟ اي يسال عنه الامام لو كان موجود. افترض الامام سلام الله عليه موجود بين ظهرانينا، هم اروح له اقول له مولاي هذا خمر يا مو خمر؟ لا، هذا لا يسال ماذا امام في الموضوعات، ما له شغل. كما المجتهد بلا تشبيه هم ما له شغل في من بالموضوعات، هذا خمر يا مو خمر ما له شغل. بل يسأل بعض المرات احنا نروح للمجتهد كانسان عرفي، يعني نحس بماذا كبقال من هالقبيل، شلون البقال يرجع اليه في الامور هذا بهذا العنوان، مو بعنوان انه مجتهد بعد، لا لا لا لا لا، مو بعنوان انه مجتهد نفسه، هذا خمر انزل يا مغا بهذا العنوان اي لا بأس. اما كمجتهد ما نرجع لماذا؟ ما نقول هذا خمر يا مغا، ما له شغل بينا بالموضوعات ما له شغل. فاذا لا يسأل في الموضوعات، لا يسأل عن الامام قام الله عليه، مو لازم ان نسأل. فعند عدم امكان السؤال من الامام ما موجود، فالاحتياط يصير واجب ومو واجب؟ مو واجب، يعني اذا موجود مو لازم نسأله، فاضلا اذا معلوم بعد الاولى مو لازم اولى، ما على معنى اقوله، يعني ما يجب الاحتياط بالتالي. بس مو بس مو واجب نسأل الامام في الموضوعات، لعل الموضوعات الامام سلام الله عليه ما يدري، نقول له هذا مذكى يا مو مذكى؟ ندري الامام شو هم، لعله ما يدري الامام. شو انا اذا اجيت تقول لي هذا مذكى او مو مذكى معك امام، هم لعله بالي بالي شو الموضوعات شنو شو منو يدري امام مو يعني يدري بالموضوعات، ما معلوم ان الامام هم ناس، بل لعله اصلا عندنا دليل على انه الامام ما يدري. اكثر سواح اول شان يقول ما معلوم امام يدري، هسه يقول لا بل حتما ما يدري. ليش؟ لان هذا علم الغيب، ولا يعلم الغيب الا هو الا الله عز وجل. ما مش مدري على انه ذلي، هذا مذكى يا مو مذكى، هذا متنجس جاي الطفل يا مو نجس، هذا ما ادري خمر يا مو خمر، مش هذا علم الغيب. هذا وعلم الغيب لعله مختص بما، مو لعله الحصر، مختص بالله عز وجل والامام ذلي ما مطلع علينا على علم الغيب مثلا هيتشي. طبعا حتشي ترى تجرجر هليوين العلم الامام وكذا وكذا ومنا ومنا دخلنا، بعدين يجي الشيخ الانصار يقول ايش تجرجرنا على حتشي على اي حال، فنطبق ساي شويونة. ثم قال ما حاصله ومنها ان الشبهة، ان الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الامام عليه السلام بخلاف شنو؟ الشبهة في طريق الحكم لعدم، ترى طبيعي اقول لك هذا الكلام ناقص وهوايه ناقص، الشرح اللي بيشرحت لك اياه يا اخي لا تنسى يكون تشرح تامه، انا شرحت لك قلت لك اذا ما يسأل الامام، قل اذا يسأل الامام شو الحكم لازم هو شنو ذاك المهم، يسأل يوم ما يسأل هذا شنو، فاذا يسأل بالحكمية لازم وش يصير عند عدم امكان الامام والسؤال من، اذا يجب التوقف الاحتفال هاي المهم. وإذا ما يجب سؤال الإمام في هذا الموضوع إلا الإمام موجود مواجه سؤاله، ولازمه عند عدم إنسان السؤال في زمان مثلا ما يدري هذا المهم. يا أخي التفت كل الزين، هو خبنا ذاكر نص وجه هذا ربع وجه شيء كمه ما أدري. على أي حال بخلاف شبهة طريق الحكم لعدم وجوب السؤال عنه يعني على الإمام، بل المهم أيما من يدرونهم بكل موضوعات، بل علمهم بجميع أفراده، بجميع أفراد شنو الشبه في طريق الحكم يعني بجميع أفراد الموضوع، غير معلوم مش مدري هذا مخصوب ما مخصوب، نجس مو نجس، خمر يا مو خمر، مذكى يا مو مذكى، أو أكثر نقول معلوم العدم، يعني أكو عندنا دليل على أنه ما يدرون هما لأنه من علم الغيب فلا يعلمه إلا الله، وإن كانوا يعلمون منه يعني من علم الغيب ما يحتاجون إليه الأمور الذي يحتاجون بالي مقدار الذي يرده، أما هذا دم يوم ودم خمر ما يحتاجون هذا إليه، مو لازم يعلمون به. فوإن كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه أو إذا شاءوا أن يعلموا شيئا عالمه. هذا ليش هالترديد جاء؟ مشار الى اختلاف اخبار. مضافي الامام اذا يراجع الفيتي كده عجة مختلف اخبار ان عمل الامام هو شنو. بعض الاخبار تدل على انه اذا ان يعلموا اذا راجع فيه انه من اكبر قاعد الساعة شم نفر دنيا قاعد تنطر يا الدنيا اذا راج اذا شاء فيعلم اذا ما شاء له معالم اذا شاء يسمك. بعض الاخبار تشده وبعض الاخبار تدل انه مقدار الذي نحتاجه هو ماذا علم الزايد على حاجة لمعه. فلذلك هو ردد ماذا الحر العاملي نتيجة اختلاف الاخبار. اقول شوف الشيخ الانصاري في جانب يقول للشيخ الانصاري بالله هاي شيلة رابو هناك يجب السؤال اذا يجب الاحتياط هنا ما يجب السؤال اذا ما يجب لا. بالله هذا التفت لكل الزين خاف العبارة بري بيها الشيء وجوب السؤال عدم وجوب السؤال ما لما تخليه فيه وجوب الاحتياط عدم وجوب الاحتياط. تدري الاحتياط شو وقت يجي؟ تدري شو وقت يوم ما تدري شو وقت يجي الاحتياط شو وقت ما يجي؟ اذا كان التكليف متعلقا بالواقع بحيث لا يعذر الجاهل. اذا عذر الجاهل ما بشنو ليش عذر؟ مع انه جاهل لتنبيه النية المصير الواقع بالإحاط مثلا بالإحاط مثل إذا عندي قلاصين واحد خمر واحد مو خمر هنا التكليف متعلق بالخمر الواقع بحيث الجاهل ما يعذر حتى إذا هذا شخص أنا ما أدري هو خمر ما دام أدري واحد من الخمر أنا هنا مو معذور. ليش؟ هنا التكليف متعلق بالواقع والجاهل لا يعذر. ليش؟ مطلوب منا الواقع ويتمكن ان يجيب الواقع ولو بالاحتياط عن تطبيق الاثنين هاتين. بمثل هالحالة الاحتياط شي يصير واجب. واذا ما متعلق بالواقع بعد لا يعذر الجاهل بل تعلق التكليف ديما بالواقع بشرط ان يكون معلوما بالتفصيل مثلا اهنان يعذر اذا لم يكن عالم بالتفصيل. فما دار رحت عدم وجوب يا مولانا علي نور السؤال عدم وجوب هاي حاجة شنو هذا الشبهة الموضوعية في الحقيقة لا يجب فيها السؤال لا عن الامام ولا عن غير الامام من الناس العاديين. بس هذا ما الى ربط فيه عدم وجوب الاحتياط. الذي الى ربط هو ان نلاحظ ان التكليف متعلق بالواقع بحيث لا يعذر رجال يولا هذا يكون اتحقق فيكون ثبت في الحكمية التكليف متعلق بالواقع فلا يعذر الجاهل المتمكن من تحصيل العلم بإتيان الواقع ولو بواسطة الاحتياط. وبالموضوعية ليس كذلك هذا يكون مولانا انت اليوم الرحيق بحث شاي اهنا يجب سؤال اهنا اهنا كذلك هذا ما علم الخلية. واما مسألة علم الامام انتهي بعدين نجي اقول هذا المطلب الذي سينت الفياه هسه الذي بينته هسه اقرأ العبارة ان العبارة لعله ما يطلع هذا المطلب انا هم قاعد اعترف لك من هسه هسه نقرأ العبارة ما يطلع من العبارة عبارة فرد شيء ما ادري فرد شيء فرد شيء سنشوف شنو بشكل ما عبارة صاحب الوسائل مبهمة كانت عبارة شنو الشيخ الأنصاري هم فرد شكل ماذا مبهم لكن أنا فرد بيان لطيف الطيف لا بأس لي أن يكون مهم وجوب الاحتياط عدم وجوب ما مربوط بوجوب السؤال وعدمه مهم يكون شو التكليف متعلق بيها بالواقع بعد لا هذا رجال أو لا حتى هم شوف يطلع بالله من العبارة أو لا يقول قدس سره بل صحيح أقول ما ذكره من الفرق الفرق اللي ذكرته هناك يجب السؤال هنا ما يجب السؤال لا مدخل له ما له مدخل في وجوب الاحتياط عدم وجوب الاحتياط. ليش؟ فإن الشبه الموضوعية فإن طريق الحكم يعني الشبه الموضوعية فإن طريق الحكم يعني الشبه الموضوعية لا يجب الفحص عنه إزالة الشبه لا من إمام ولا من غير إمام من الطرق أن يمكنها من كالطرق فيجب إزالة حتى مثلا اذا هذا انه ما ادري خامه مو خامه اذا اوجه الضوء ما يحتاج اروح للامام بس اوجه الضوء انا اعرف هذا خامه ولا مو خامه مو لازم اوجه الضوء. شوف الموضوعيه هيك بعد لا يجب إزالة الشبهة، لا بواسطة إمام لا غير إمام من الطرق الممكنة. الرجوع إلى الإمام مولانا ما قد يجب، إنما يجب فيما تعلق التكليف بالواقع على وجه لا يعذر الجاهل المتمكن من العلم، الجاهل المتمكن من تحصيل العلم. إذا ما معذور هنا يجب أن يسأل الإمام، وهنا يجب عليه الاحتياط إذا ما قدر يسأل الإمام. فالمهم أن تكون تحقق هاي النقطة، هاي العبارة اللي ذكرت فيها، هاي العبارة مجملة في مجملة في مجملة. شي يريد يقول الشيخ الأنصاري ما معلوم، لكن صحوب كان هذا فرد ما طلبنا، هذا بينت له شوية شوية فرد وجهه شوية إلى لا بأس فيه، والعبارة جدا مبهمة. زين نقطة. وأما مسألة مقدار معلومات الإمام، يقول شو أنت خشيت فرشي زيك ما لربه معلومات الإمام، إمام ما أدري يعلم بالموضوعات، ما ستشلك شغل بذن السؤال. إمام يعلم بهاي أخبار مختلفة فيه، أنا الإمام يعلم بالأخبار بعض الأخبار. شو تقول؟ تقول علم الإمام معلق علما المشيئة، أنه إذا شاء أن يعلم منه برا يتمكن أن يعلم، إذا لم يشاء لا يعلم، يعني معلق على المشيئة. بعض الأخبار الدلة إمام سلام الله عليه ماذا؟ بمجرد بالاحتياج، مثل المدار عليما الاحتياج. وبعض الأخبار لا يظهر لا احتجاج، جميع الأمور حاضرة لديه، يعني بلا تشبيه بلا تشبيه بلا كالله عز وجل مثلا. بعض الأخبار قد يظهر على أي حال الأخبار متعارضة. وإذا تسألني أنا الشيخ الأنصاري أنه شنو رأيك في علم الإمام، أقول لك والله ما أدري ما أدري ما أدري. أخبار متعارضة، وأهل البيت أهل الدار أدرى بما في الدار، مسألة موكولة ماذا علمهم، موكول علما إلى علمهم، مسألة علمهم موكول ماذا إلى علمهم. أما أعرض يعني أخبار متعارضة، وما نقدر إحنا ندي رأينا ماذا بالموضوع. فإذا بلي واحد ماذا شي يسمونه قال أنا قارئ رسائل، قل رأي الشيخ الأنصاري في علم الإمام شنو هو، هذا يحتار يقول لك شنو الكلام، هو الرسائل على أنه مثلا فبهالمورد هنا ذاكر الشيخ الأنصاري بالمناسبة هاي ترى رأي الشيخ الأنصاري أنه في علم الإمام قل ما أدري، فيه تردد وإشكال، والأقرب الاحتياط وعد لا تقول التزيح. يقول قدس سره. وأما مسألة مقدار معلومات الإمام من حيث العموم والخصوص، يعلم بكل الأشياء يو ببعض الأشياء، عموم يعلم بكل الأشياء خصوص بعض، وكيفية علم بها بهذا البعض، هل أو هذا الكل، هذا الكل أو هذا البعض علم شنو شلون، هل معلق على المشية يو معلق بمجرد الالتفات وإن لم يشأ من حيث، وكيفية علم يعني شنو كيفية من حيث توقف على المشية يعني إدارة أو على التفاتهم إلى نفس الشيء وإن لم يشأ، مثل ما راد يستهم برا منه أكو، لكن بمجرد أن توجه أنه برا منه أكو ما راد أن يعلم، هو يحصل له بعد هذا الشيء، وإن لم يريد هو يحصل له هذا الشيء بمجرد التوجه والالتفات. احتمال ثالث أكو أو لا، ما يتوقف على ذلك، هو العلم حاصل دائما بالموضوعات، شاء أو لم يشأ، التفت أو لم يلتفت. يقول مسألة علم لا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما تطمئن به النفس، فالأولى وكول علم ذلك إليهم صلوات الله وسلام الله عليهم أجمعين. ثم قال قال على أنه زيد بعد فرد وجه جديد، هذا في وارد بعد عليه فعليك تكون تجاوب. ما يجب الاحتياط، يجب الاحتياط ليش؟ لأن الشبهات الحكمية قد عددها، تقدر تعددها أقول إيش قيل؟ كم شبهة حكمية أكو عندنا الساعة الآن؟ واحد الأرنب، إيه بعد، وواحد شنو الزقاير، إيه هاي اسميها، وثاني شنو القهوة، إيه خو هاي، أو ثالث ما قال أرنب هالقبيل بعد، إذا بيعددها لا، أقل سنة سبع سبع سنين ليس سبع بعد سنة مو أكثر. يمكن بيها الاحتياط نترك أبويا لا رجقاية خليها إليك ولا قهوة أو ولا شاي أو ولا أو ولا أو إيش يمكن. وعما في الشبهات الموضوعية إذا أردنا نقول الاحتياط لازم. خاص سويت شنو عزيمة جبت لي لبن يكون ما أكل لبن احتمال على أنه هذا شنو ولقب حرام احتمال أبي ولا مقصود جبن هم ما أكل جيمر هم ما أكل خبز هم ما أكل هشش ما أكل بعد لحم هم ما أكل لأن احتمال مدسة مقصود مسروق كله يجي حال عبيل ما أكل مولانا في الشبهات الموضوعية. فإذا صار البناء يكون أحتاط يكون هاليوم الظهر أروح تعبان للبيت طابقين أكل يكون ما أكل ليش لأن احتمال على أنه هذا الثمن الذي طابقه أنه مقصود مثلا أو احتمال على أنه شنو نقص مثلا او غير ذلك. في الشبهات الموضوعية اذا صار البناء نحتاط يكون بين ايش ابدا في اليوم والليلة يكون اقتصر علاما على لقمة واحدة فقط لدفع الضرورة هيك يكون مع بيصير هذا استقبل السيد وايمش انت قد يعني واحد انسان يموت بعد بالتالي يموت بعد قد واحد يقول للحر الحامل خوف بس احنا نجوز لك ماذا أن ترتكب الشبهات الموضوعية لكن حتى لتني أكل بمقدار اللي بمثموت يعني مثل الجاج كم لقمة اللي بمثموت إذا أكلتها باليوم الجاج لقمتين يعني مو سيكون نجوز لك ماذا مقدار لقمتين وهذا عسر وحرج باليوم لقمتين أكل عسر وحرج هذا. فهذا باطل مولانا. فالخلاصة على أنه الشبهات الموضوعية الاحتياط مو لازم بها لأنه ماذا إذا نريد نحتاط يكون ما ناكل وإذا تيجي تقول على أنه فقط مقدار الضرورة ناكله والباقي نتركه يعني يكون باليوم والليلة فرد لكم تنأكل ثلاث لقم يعني ثلاث لقم أبقى حي أرزق وهذا عطر حرس أصلا لا يحتمل فرد واحد وإذا واحد يحتمل ما نبعد وياه ما نحكي وياه هذا بعد فأبي فهج الشيخ الأنصار يقول يا واش لا تأخذنا بالحكي نقول لا يجب الاحتياط شكوا بيه شكوا بيه يلا انت تقول شنو لما اروح للبيت يكون ما اكل اقول لك يد المسلم يد المسلم لما قاعد يقول للمسلم تفضل اكل هاي اماره سوق المسلمين اماره سوق الاماره احنا اذا نريد نقول بالاحتياط في جوال الموضوع يقع عند عدم الاماره الاصل يجري اما مع وجود اماره ماكو احد يريد يقول الاحتياط لازم ومعلوم موارد فقدان الامارات قليل جدا لازم الاحتياط فيها عسر وحرج نطبق العباره ومنها ان اجتناب الشبهه في نفس الحكم امر ممكن مقدور ليس لان انواع محصوره بخلاف انواع هذا قلنا سبحه سبع كم ثلاثه كثيرا ارنب وتفن ومعجن بخلاف الشبهه في طريق الحكم فاجتنابه غير ممكن لما اشرنا الى من عدم وجود حلال بين ماكو فيلزم تكليف ما لا يطال. زين نقطة والاجتناب قد واحد يقول خلاص نجوز لك تاكل مقدار الضرورة ومقدار غير الضرورة يكون تحتاطي يقول والاجتناب عما يزيد على قدر الضرورة يكون اجتنب عنه هذا حرج عظيم وعطب شديد لاستلزام لاستلزامه يكون يصير مو الاستلزام لاستلزامه هاء يكون مناسب أكل فالذي ما عد هاء يكون يخليها لاستلزامه الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة أو يترك جميع الانتفاع بعد أن شيء يكون مثلا يكون في أشور جامي أكثر علي يكون مخزلية مرضلية لأنه خلق حياة توقف علي ما أشعر أبقهت أقول يا رئيس الأنصاري أكثر شهاتي الموضوعي لا تخلو عن إمارات الحل والحرمة إمارة يؤكل مثل الحل والحرمة مثل ما تقول للشيخ الأنصاري الحرمة شنو تجيبها إمارات الحيل ما يقولون بعد حر ما قد عجيب ملتفين فلوس قاعد يقولون يا ولا سيد المسلم سوق المسلمين إذا تروح المطعم تقدر تأكل إطالة الطهارة إذا شكت نجس أطل الطهارة يجري قول المتعيد لا معارض إذا فرد واحد قال هذا مالتي هذا الكتاب مالتي تفضل شيخنا طالع بي هنا إذا ما في واحد من عندكم معارض يعارضه هذا قول حجة بعد أقدر أخذ الكتاب وأطاله أصول العدمية اللي في مجمع عليها عند المجتهدين والأخبارين أصول عدمية إذا شكينا ماذا في الشيء الفلاني نبني عليه من على تنجس وما تنجس أصول عدم مثلا هيك شيء على ما صرح به المحدث على ما صرح قيد علما للذن الأصول العدمية المجمع عليها عنده هذا إجماع يعني صرح به الاسترباد أنا مجمع له كما سيجي نقل كلامه إن شاء الله في باب الاستصحاب يصرح أن الأصول العدمية من الأمور المجمع عليها وبالجملة الشيخ الأنصاري يقول فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الإمارات لقلتها قليلة هاي موارد خالية فما يلزم بها إشكال ومنها الوجه الأخير هذا بس أقول الشيخ الأنصاري إنه ماكو داعي إليه هذا لأنه الحر العاملي يقول إذا نريد نحتاط يلزم إشكال احنا نقول على انه لا ما يلزم اشكال لان احنا نحتاط في غير موارد امارة شنو امارة الحيل بعد الحرمة لا تجيبها واما في امارة الحرمة وهذا راح يوافق مزاج شنو الحر العامل احنا فالشي اللي ضده يكون فالشي اللي ضده ياخذ نفس العمل يعني هذا ايه من هم جهه صحيح على انه احتياط ما راح يصير وكذا لكنه من جهه احنا نريد نقول في موقف الحر لما واحد يريد يحكي مناسب نريد نثبت على انه عذر ما يلزم ففقط اذا نريد نحاكيكم مناسب شو نقول له؟ نقول له احنا نحتاط في غير موارد الذي ما بيها اماره على الحد شو مناسب نقول له؟ زين الوجه الاخير هيك نقول على انه الشبه الحكميه يجب بها الاحتياط ليش؟ من ناحية على أنه عقلا وشرعا اجتناب عن الحرام لازم يا مو لازم عن الحرام لازم ولا يتم الاجتناب الحرام إلا بما اجتناب جميع الشبهات الحكمية ليش لأن أجل الأرنب أريد أكله وخاف حرام وأنا واجب علي الاجتناب عن من عن الحرام فلا اعلم باني استنبت عن الحرام الا يكون هذا اتركه اجيت لي الججارة او هم نفس العشي عن الحرام عاقلا شان ولا يتم الا بي بان اجتنب عن شرب قهوة هم نفس الشيء فالخلاصة جميع الشبهات الحكمية يلزم تركها من يا باب من باب ان الاجتناب عن الحرام واجب ولا يعلم بحصول الاجتناب عن الحرام الا باجتناب الشبهات الحكمية دقائر قهوة كذا وغيركم اجتنبها حتى اعلم بان اجتنبت الحرام المقدمة لاجتناب الحرام واجب بعد فواجب اجتنب لاني الامور المشروعة واما في الشبهات الموضوعية هناك لا خب لا اعلم بوجود حرام حتى يجب الاجتناب عني هذا ما افاد الحر العامل الشيخ افاد ايش قاعد تحكي شنو ايش قاعد تقول هذا بالعكس فهمت بالعكس الدنيا هي هذا الوجه اللي بيسترت الوجه بالاحتياط الحكمية واذا يريد يتهم تدري وين يتهم اذا يريد يتهم اذا اذا اذا يتهم في الموضوعية اتهم في الحكمية ما الى مجال ليش ما الى مجال يلا احكي تعال طبقه في الحكمية يغنجو يجي او ما يجي شلون تحكي تقول الاجتناب عن الحرام وارد اقول لك يا واش اجتناب عن الحرام واجب يعني شنو منين ثبتت هذا عن الحرام واجب يو بدليل خاص يقول اجتنب عن الخمر اجتنب عن الكلب عن الخنزير يو بالدليل خاص يو بالدليل الذي يقول اطيع الله والرسول فيما نهاكم عنه يو تريد تثبت وجوب الاجتناب عن الارنب والتتم بالدليل الخاص او بالدليل العام واحد من ذني بعد دليل الحرام اللي يقول ايش عن حرام واحد من ذني دليل خاص اكو او ماكو عن الججائر خلهم خاصوا المفروض يقول لا تشرب سجارة دليل عام اطيعوا شو يقول اطيعوا شنو النواهي وثبت هنا نهي اكو ثبت العرش ثم انقش اذا ثبت هنا نهي اكو حتى تقول لي اطيعوا مو اطيعوا شو يقول اطيعوا اطيعوا الله فيما نهاكم عنه فوجوب الاطاعة فرع تحقق موضوع شنو هو تحقق النهي وهنا نهي مهما علو مشكوك المفروض ما اكون انا عند البقاره حتى تقول لي انت انت الكثير احسن حتى هو يصير انصافا. فالخلاصة هذا البيان ما يمكن نطبقه هنا. اكرر انت قلت انه يجب اجتناب الشبهات الحكمية. ليش؟ لان الاجتناب على الحرام واجب ولا يتم الاجتناب عن الحرام الا بما بالاجتناب عن الشبهات الحكمية. اقول لك الاجتناب عن الحرام جواب واجب بما نثبت واجب. من قال واجب الاجتناب عن الحرام؟ يو بالدليل الخاص بالحرام يو بالدليل عام اطيعه. دليل خاص مفروض ما صعدنا بالتجارة. دليل عام دليل عام يقول اطيعوا النهي نهي هنا ما معلوم اكو حتى اطيعوا نطبقه. اثبات التمسك بعموم الحكم فرعوا اثباتي ثبوت موضوعه انه موضوع ما محرم. فهذا البيان اذا راديتم هنا بيتم بلي يمكن ان يتم وين اذا راديتم يتم وين في الموضوعية. في الموضوعية يمكن يتم. ليش يمكن يتم؟ نقول الله قال كما بعضهم هتشي اذا تذكرون اذكرنا فيما سبق هاي الشبهة اللي في بعض من القاعدة قبل العقاب لا بأمة تدرس الشبهة الموضوعية. ايش قال؟ قال اجتنب عن الخمر جزما حتما اقعدنا ولا يعلن الاجتناب عن الخمر الا بالاجتناب عن من؟ عن المشكوك انه خمر او مو خمر. هذا الى مجال الحكي هنا لكن رديناهم سابقا هذا الكلام. قلنا هذا باطل. ليش؟ دليل اجتنب عن الخمر قلنا ما يحرم الا الخمر المعلوم بالتفصيل او المعلوم بالاجمال. معلوم بالتفصيل خو حتما يشمل اشم حلقه. المعلوم بالاجمال نقول ترك واجب من هذا مقدم. اما المشكوك لا الدليل مباشره يشمله ولا يجب ترك من باب المقدم. مقدمه ما اصلا خمر ما معلوم حتى هذا ما بالمقدمه ترك يسوي نطبق العبارة. لذلك يقول ثم قال ومنها أن اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا ولا يتم إلا باجتناب ما يحتمل التحريم مما اشتبه حكمه الشرعي مثل شرب التتون أكل الأرنب و و و لم يكن كل أتبقى حتى أعلم من حرام اجتنبتك ذني الأمور المشتبه حكمه بعد يا أمور يكون أتركها والأفراد الغير الظاهرة الفردية مثل شنو الغناء صوت المطرب بلا ترجيح هذا هم هذا ليش أفراده إيش هذا مو شبه حكمية لا مو هذا الخنث المشكل مو هذا الخنث المشكل قال ما يدخل في الحكمية لكن حكمه حكم حكمي هم يجد الاحتياط لذلك قال ولا يتم الإشاء عن الحرام إلا بأن أجتنب مشتبه الشبه الحكمية وإلا يكون أجتنب شنو هاي الافراد الغير الظاهرة الفردية المثل ما هذا الصوت المطرب بلا ترجيح هو غير ظاهر الفردية للغناء فهم يجب الاجتناب عنه. اقول ومن هاي ومن الافراد عطف على من عطف على قول ماذا محت ما يحتمل ولا يتم الا باجتناب مما هنا يكون يصير مما يحتمل التحريم مما اشتبه ما لا العفو مما اشتبه هي على مما اشتبه مقصود ولا يتم إلا بشيء ما يحتمل التحريم من الأفراد فيه فعطف على من مشتبه صحيح من الأفراد غير الظاهرة الفردية هنا موجود بالفردية المناسب يكون شنو الباء تنحذف مو هالشيء ولا ثاني هذا واضح بعد يلا وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به يعني شنو مقدم الواجب يعني لن ترك حرام يتم إلا بترك للسنين قلنا مشتبه حكم وهذا الغير الظاهر الفردية لا يتم الواجب وهو ترك الحرام الا بترك ذنب فيصير ترك ذنب واجب وما لا يتم الواجب الا به يعني المقدمة الذي ما يتم الواجب الا به ما يتم يعني ما يحصل الواجب ما يتم يعني ما يحصل الواجب الا به ها مو الا علمية لا لا مقدمة الواجب اهناء علمية يطلب يصير بصورة عام هذا يطلب اهناء علمية كما قلت وكان قدورا يا هو كان الذي لا به وهو المقدمة ما لا يتم الواجب به كان ما لا يتم مقدورا سفر الى الحج اذا مقدور في الواجب الرجال الحر العامل مولانا تعبناك يومين نحكي الى غير ذلك من الوجوه يا ابا يا ايها الحر ذني وجوه مو مناسبة ضعيفة ولا بعضها ضعيف يقول خاض وان امكن المناقشة في بعضها فمجموعها في مثل ذلك كاف شاف في هذا ضم الضعيف الى الضعيف يسوي لنا ماذا؟ قوي زين يعني انت كأنما يريد يقول ما ادري هو ايش يصير ضم الضعيف الى الضعيف يصير قوي ما ادري شنو. على اي حال يقول بس هو لابد مقصود الرجال بعضها يمكن بها المناقشة عن بعضها ضعيف البعض الاخر ماذا مو ضعيف قوي لكن ويدعم من قبل الضعيف يدعم مؤيد هذا مقصود الرجال. والله اعلم بحقائق الاحكام انتهى. اقول الشيخ الانصاري يقول الدليل المذكور الذي ذكرته اولى بالدلالة على وجوب الاجتناب. شو من الشبهين هاي ما اشرات هاي هنا اولى بلي الدليل المذكور اولى بالدلالة على وجوب الاجتناب يكون يجتنب عن من عن الشبهة مو احسن عن الشبهة في طريق الحكم عن الشبهة الموضوعية هذا اولى بل لو تميتم الا فيه عجيب يعني ميتم في الحكمية لا ميتم ليش؟ لأن تفعلت الحرام يجب الإجتناب عنه. أقول لك بمن يجب الإجتناب عنه؟ يا بدليل الخاص ما سعنا دليل يقول يجب ترك التوتون يا أطيعوا فرع ثبوت النهي والنهي هنا ما معلوم لم يتم الله فيه. ليش لن يتم لأنه وجوب إجتناب عن الحرام؟ الله شوفت العبارة المطلب اللي بيبين تلك شلون يطلع من العبارة لأن وجوب الإجتناب عن الحرام مثل شرب الكتم ذات يقول واجه لم يثبت إلا بأحد دليل يا دليل يا دليل حرم التشيع يقول التتم حرام يا دليل يا دليل او ان الوجوب اطاعة اوامر والنواهي مما ورد به الشرع وحكم به العقل يعني النواهي والاوامر الذي الشرعية او العقيدة وهي كلها تابعة مكتوب فهم المناسب فهي كله يعني اوامر عن ما يمكن التمر الى النهي وهي مو فهي اقول المناسب وهي يعني هي او طاعة ابن تذية كلها على تحقق الموضوع امر انك اكو اول يجب مستقب اطيعوا مطروف امر ونهي ما اكو فاذا ما اكو فلا تجب تتمسك لا بالدليل الخاص او لا بيما لا بيما باطيعوا والمفروض الشفي تحنهي وحين اذا فعدم الدليل على الحرمة يا مولانا لا اطيعوا ولا دليل خاص فاين وجوب ذي المقدمة وجوب ذي المقدمة عشان يعني وجوب ترك الحرام حتى نقول على ان ترك المشتبهات لازم من باب شنو المقدمة هو باب دليل على وجوب ذي المقدمة يعني على حرمة ذي المقدمة حتى نقول من باب المقدمة يجب ترك ذن المشتبهات فاين وجوب ذي المقدمة حتى يثبت وجوبها وجوب من يعني وجوب مقدمة المقدمة يعني شنو قصده ترك المشتبهات مثل بلي الشوشون لحم الارنب وغير ذلك فاهنا ما يتم بلي لو راجيتم يتم في الموضوعية شلون في الموضوعية يتم بهذا البيان بعد نقول في الموضوع اجتنب عن الخمر اكو جزمة ولا اعلم بان اجتنب في الخمر الا يكون ان اجتنب عن هذا المشتبه نعم يمكن ان يقال في الشبهة في طريق الحكم بعدما قام الدليل على حرمة الخمر شنقول يلا قول هيك شنقول يثبت وجوب الاجتناب عن جميع افراده الواقعية افراد الخمر الواقعية ولا يحصل العلم بموافقة هذا الامر العام الا بما للإجتناب عن كل ما احتمل حرمته إذا يريد جنة هنا يسوم لكن احنا فيما سبق إذا تذكرون الجنة جنة هذا البيان هم فاشل باطل ليش جنة فاشل باطل إذا تذكرون جنة هذا الدليل لا يحرم إلا شنو المعلومة التفصيلي وماذا المعلومة إجمالي لذلك لكنك عرفت الجواب عن هذا البيان تشبه الموضوعية ما عرفت عنه شو عرفت هذا مجمله مجمل الجواب اللي استبناه هذا فيما سبق وأن التكليف بذي المقدمة غير محرز بذي المقدمة يعني شو مجرد ترك الخمر الواقعي من حرز يوم إلا بالعلم التفصيلي بأن أعلم تفصيلها هذا خمر فيجب التفصيل أو الإجمالي بأن أعلم إجمالا واحد من علم الخمر فهنا يجب ترك الاثنين من باب المقدمة إيه هذا صحيح أما المشكوك لا معلوم تفصيلا لا معلوم فالإجابة لا بنفسنا من باب المقدمة فالإشاء عما يحتمل الحرمة احتمالا مجردا عن العلم الإجمالي يعني على نحو الشبه البدوية لا يجب لا نفسا يعني لا من باب المقدمة نفسا بأن يفرض هو معلوم بالتفصيل أنه خمر مفروض مو هيك ولا مقدمة يعني في سؤال الإجمال على الإجمال هم ما تحت يد اسمه والله العالم الثالث غد إن شاء الله تعالى والحمد لله